كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلمة كلوا من طيبات ما رزقناكم تدل على أن الرزق فيه طيب وفيه غير طيب. ليه؟ قال لك لأنك أنت إذا عرفت ما هو الرزق، الرزق ما انتفعت به ولو كان حراما يبقى إيه برضو إيه رزق، والحرام رزق أيضا، بس أنت تعجلت أن تأخذه بطريق الحرام، ولو أنك عفت نفسك عنه ونملت أضعافه في الحلال. من امتلك شيئا في حرام ثم عفت نفسه عنه لا له، هو رزق، بس أنت تعجلت وخدته بإيه بطريق الإيه حرام. يبقى كلوا من طيبات ما رزقناكم أي من الحلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا. إلى ولا تطغوا بلاش تأكلوا من طيبات ما رزقناكم، وبعدين ايه وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هنا بيقول ولا تطغوا، فكأن ظلم النفس هناك علته ايه انهم طغوا في ايه الاكل من الرزق. هناك الآية جابت الغاية ما ظلمناهم، لان اذا قيل ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون يدل على انهم عملوا حاجة ظلموا بها نفسهم. وبعدين ايه الظلم نفسه؟ مخالفة النص الثاني في قوله ولا تطغوا فيه، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا فكأن الظلم النفس جاء من ناحية ايه من ناحية الطغيان فيه. الطغيان من طغى، وطغى الشيء زاد عن حده المألوف الذي ينتفع به. الماء منه حياتنا، ولكنه اذا زاد عن انه يزيل لنا الشرق والعطش ويغرقنا يبقى ايه تجاوز الحد في المنفعة. ولذلك يقول الحق ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى يعني ايه تجاوز الحد اللي تقدر تنتفع به، فاصبح عطبا يجي منه العطب. يبقى الطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة اي حد، مجاوزة الحد المشروع. طب ومجاوزة الحد المشروع تيجي ازاي يعني؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى ضمن لنا في الارض اقواتها، ولذلك قال ساعة خلق الارض قال وقدر اطمئن لب، انا خلقت الارض وقدرت في الارض اقواتها الى ان تقوم الساعة، فاياكم ان تكون الارض ما عادش تسد، الارض ما عادش متسع، ونحن كسلانين على اننا نعمر الارض كما قال الله هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. انتوا مكسرين، بدليل ان احنا زي ما قلنا الان لما بنستثمر الصحراء بتجيب ولا ما بتجيبش؟ يبقى احنا غفلنا مده طويله لحد ما جابهتنا الاحداث كثره عدد وقله مدد. يبقى المساله هي من كفالنا احنا. الطغيان بقى ما دام الحق ضمن لنا ارزاقنا والرزق ده عشان مقومات حياتنا، مقوم الحياه ده احنا بنستعمله حتى في صناعاتنا. انت اذا اردت ان تسير السيارة بتعمل لها ايه؟ مقاوم حركتها، مقاوم حركتها بتعمل لها ايه؟ بتعمل لها اجهزة زي الاجهزة اللي موجودة عندنا معقولة منها تمام، وبعدين تجيب لها بنزين تدي لها الوقود وتدي لها المشاركة. لكن انت حين تدير آلة كسيارات مثلا تعطيها نوعا واحدا من الوقود، ولا كل واحدة بتاخذ وقود شكل خاص؟ يبقى انت ايها الانسان المكرم وقودك مش اي حاجه، وقودك حاجه خاصه ربنا قال لك ايه انا احللت لك دي وحرمت عليك دي. فلما حرم قال انا لما اجيب طياره واجي احط لها سولار ما هي اللي يحصل لها؟ الله. اذا وقود كل شيء مناسب له، وانت ايها الانسان المكرم في الارض الخليفه انا عامل لك مقومات حياتك من شيء خاص. ايه الشيء الخاص؟ الحلال، وحرمت عليك الحرام. طيب اذا ما نظرنا واستقرأنا ما احل الله ونظرنا واستقرأنا ما حرم الله، ان هو ايهما هو المحصور على نفسه، المحرم ام المحلل؟ المحرم. يبقى اذا ما دام حصر قل تعالوا اكلوا ما حرم ربكم، يعني هو ده انما ما يقولش حل ده وحل ده، والا مساله ايه تطول وتبقى مساله كتير قوي. نعم لا تحصى ولا ايه ولا تعد. يوم ويعمل ايه؟ يبقى اذا هو ساعتها اعطاك الرزق، اعطاك رزق خاص، قال هو ده الحلال وقودك منه. ليه؟ أم قال لك لأن الوقود ده هو اللي بيستبقى حياتك ويديك نشاط الحركة. استبقاء الحياة ده في عملية في الجسم اسمها عملية الأيض. الأيض يعني الهدم والبناء. كل لحظة بيحصل في الجسم هدم وإيه وبناء. فإياك أن تبنى ذرة في جسمك من حرام. تقعد الذرة لجسمك من حرام بتعمل إيه؟ تقعد تشغبك علشان تروح للإيه؟ للحرام. ولذلك لما قال إن رب إحنا بندعي ما يستجابش لنا، بيقول لك سابي أخوة مطعمكم إيه شكل؟ فأنا يستجاب لك. المطعم حرام والمشرب حرام، يستجاب لكم ليه؟ إذن الذرات مش منسجمة. ليه مش منسجمة؟ لأنها أخذت غير الوقود الذي أحله الله لها. فبيجي واحد يقول لك طيب بدل ربنا يعني حرم شيء كالخنزير مثلا، طب يخلقه ليه؟ تقول له انت فهمت ان كل مخلوق اللي يوكل، طب ما هو خلق البترول اللي بتطاوع بالعربيه تشربه. يبقى فيه فرق بين شيء مخلوق لشيء وشيء انت عايز تعمله شيء اخر، دي اسمها ايه؟ احاله. فالطغيان ما دام ربنا عمل الرزق عشان يضمن لك مقومات حياتك وبين حلالها وحرامها، والحلال هو المتعدد والحرام هو المحصور، يبقى المساله سهله او يكون يبقى محصور كذا حاجه محرمه والباقي حلال، يبقى صحيحه المساله مقبوله. فاذا انت زدت الحلال من الحرام، يعني احل لك الاشياء دي كلها، انت خدت حاجه من المحرم وتزود تزودها في الوقود تبقى طاغيه. ليه؟ لانها معموله بنظام، دي حلال ودي حرام. ان نقلت حاجه من الحرام وديتها للحلال، ان نقلت حاجه من الحلال وديتها للحرام، ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا ولا ولا الى اخره. كن الذكرين حرم ام الانثيين مثلا، يبقى اذا حلال يبقى حلال وحرام يبقى حرام. فالطغيان هنا في ان تنقل شيئا من انه حرام الى ان يكون تبقى تجاوزت الحد. ادي تطغى فيه. طيب هي بس دي صوره الطغيان؟ قال لك لا، قد يكون الطغيان بصوره اخرى. الشيء في ذاته حلال، عنب تفاح خوخ برتقال لبن زبده جبنه حلال، بس بتاخدها بطريق حرام، يبقى ده طغيان. يبقى اذا الطغيان الاول انك انت نقلت الحرام الى مرتبه مين؟ الحرام. الطغيان الثاني ان هو حلال في ذاته، ولكن انت خدته بطريق غير ايه؟ طريق غير مشروع. ليه؟ قال لك لانك لما تاخذه بطريق غير مشروع تعود نفسك الا يكون لك كسب مشروع، تبقى بلطجي بقى، وتاخد تعب غيرك وعرق عشان تعمله دم في جسمك، تاخد عرق غيرك عشان تعمله دم في جسمك. اولا تزهد الناس في الحركه والملك، ما يجيبوا ياخدوه مني يسطوا عليه بيعملوه مش عارف ايه الله، وانت تعيش مرتبه. ليه؟ لانك انت خدت حاجه كده بدون حاجه. كل شيء تخدم هو حلال في ذاته الا انه اخذ بغير حق. الاخذ بغير حق ده واخد صور متعدده في المجتمعات. مثلا في حاجه اسمها الخاطر، في حاجه اسمها الغصب، في حاجه اسمها السرقه، في حاجه اسمها الاختلاس، في حاجه اسمها خيانه الايه؟ الامانه، في حاجه اسمها خداع من استاجرك. اشياء متعدده كتير علشان تجعل ايه؟ ان الشيء يبقى حلال انما محرم لان طريقه ايه؟ وكل واحده لها حد. مثلا الخطف ده بتاخد غير حقك، بس بتاخده ايه؟ العباره نفسها خطف. احنا بنشوف مثلا في الاسواق ناس قاعدين على فرشهم والفرش عليه حاجات كتيره كده، ويبقى قاعد بعيد والفرش طويل، يقول يجي واحد ماشي كده يروح خاطف حاجه مانيش طايله، يبقى دفعه خاطف. اذا كان مش داخل في متناول المخطوف منه يبقى دفعه ايه؟ خاطف. طب واذا مسك ايده كده وقعد يشل يعمل منه كده ويعمله، اسمه غصب بقى. اسمه ايه؟ غصب. تاخده غصب عنه، قاعد متمسك به هو وانت ايه؟ وانت بندك بياخده. مأخوذ من غصب الجلد عن الشاه. شوف الجلد والشاه بقى لما تيجي تسلخها كده، اهو الغصب مأخوذ من سلخ الجلد عن ايه؟ يبقى كم نوع لحد دلوقتي؟ خطف

لا إرادة له في أن يصده. زي ما واحد يجي يقع من على السطح ما يقدرش لما يقع كده يقول لا ما نزلش الأرض. مسألة معنى مش بتاعته بقى. ولذلك يقول لك هوية الدلو أسقطه الرشاء. ساعة ما تكون الدلو كده أنت عنده كده وبعدين الرشاء ينقطع الدلو يعمل إيه؟ ينزل. النزول ده اختياري؟ ده أبدا لا. ما فيش الاختيار يعني. وفيه هوية يهوى. هوية يعني أحبة. ففي هوية يهوى بمعنى أحب، وفي هوى يهوى بمعنى إيه؟ بمعنى وصل. طيب، وإذا كان الإنسان لما ربنا يغضب عليه فقد هوى، هوى الإيه؟ هوى إلى القاع اللي ما يخليهش له في الوجود قيمة، أو هوى في الدنيا ويهوى في الآخرة. إيه اللي قال إيه؟ فأمه هه. فأمه هاوية. شو بقى أمه هاوية اللي يسقط فيها عليها كده فاطمة؟ الأم اللي هي مصدر الحلال بقت إيه بالنسبة له؟ هاوية. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. دي إيه كلها إعزاز للمؤمن. الله سبحانه وتعالى يبينها له. ليه؟ علشان يبني حركة حياته على هذا الدور. وبعد ذلك قال لك الإنسان عرضة للأغيار. ما دام إنسان يبقى عرضة للأغيار، الأغيار معناه أنه لا يثبت على حال. النهاردة صحيح بكرة يمرض، النهاردة غالي بكرة يفتكر. الله، ما دام عرضة للأغيار يبقى ده دليل على أن ما فيش حاجة في نفسه ذاتية، حاجة وموهوبة تسلب خلاص يعني. ولذلك يقول لك إياك أن تحذر حين تجد شيئا من النعمة يفوتك، لأن لو كل حد يجي لك فيها نعمة وأنت ابن أغيار يبقى النعمة لازم تروح لمين؟ أنت ابن أغيار وصعدت الجبل إلى القمة أهو، وأنت ابن أغيار يبقى باقي بعد القمة ايه؟ انك انت تنزل. ما دام انا ابن اغيار وبلغت القمة. ولذلك اذا تم شيء بدا نقصه. ترقب زوالا اذا قيل تم. ليه؟ قال له لما يتم لك وانت ابن اغيار يبقى لازم ينحدر يعني الى الناحية الثانية. اذا فكأن نقص الانسان في اماله في الحياة هي تميمة حراسة النعم. جل بشحرص النعم. ولذلك يقول لك يا سلام فلان ده لو كانش فيه كذا كذا كان من حسب. يبقى كذا كذا دي عملت ايه؟ هي دي اللي خففت عنه الايه؟ البلد. يعني الشاعر جي يقول ايه؟ شخص الانام الى كمالك. يعني انت رجل كامل في كل صفاتك. العالم بحلق ليه؟ ده كامل في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. انا كيف عليك من دي؟ فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد. عشان يقولوا لو فيه كذا يقوم بتعمل ايه؟ ولذلك حتى احنا في الفلاحين وفي غير الفطريين لما يجي ولد وسيم شكله جميل يعملوا فيه ايه؟ يوسخوه، يحطوا له فسوخه، يخلوه ببربوره. قال ايه دي اللي هتعمل ايه؟ مش عايزين الناس ينظروا له على ان ايه؟ ولذلك المرأة اللي دخلت على الخليفة قالت له أتم الله عليك نعمته وأقر عينك. أم الناس فيه منها بتدعنوه وبعدين قرر. قال انتوا عارفين هي بتدعي تقول ايه؟ أقر عيني يعني سكنت بلا حركة، وأتم نعمته يعني زولها لي، لأن إذا الشيء إذا تم زال. الناس تزعل اللي يقول لك دي ناقصه في الشيء الفلاني ودي مش عارف مش كام نفسك والواد سقط السنه دي مثلا، اللي مش عارف ايه اللي حصل. يفهم ان دي اسمها تمائم الكمال، تميمه الكمال. ربنا بيعمل المساله في ايه؟ ايه مصلحه. بعد ذلك ما دام الانسان ابن اغيار قد تغفل نفسه عن منهج الله. ربنا مقدر بي، قال انا برضو مقدر انك انت قد تغفل عن منهجي، ولذلك انا غفار. كلمه انا غفار دي حمت المجتمعات من شرارها لأن الشرير إذا عمل جريمة ثم حكم بأن ربنا مش هيغفر له يعمل إيه؟ يبقى فائد وكل يوم بقى يعمل جريمة. أقول لك ما خلاص انتهى، ضرب الأعور على عينه انتهى. لكن لما أقول له لا ده أنت كنت هتغفر لك، يبقى بيرحم المجتمع من إيه؟ من شراسة أصحاب السوء. ومش أنا غافر بس، غافر دي تبقى يعني ذنب، إنما غفار. بس المهم انك لما تعمل الذنب وتتوب ليه ما يبقاش في ذيك نفسك انك انت برضو تعمل ذنب تاني وتبقى تتوب. خلي الذنب لما يبقى يقع عليك كده بدون ايه، بدون ترتيب، انما تقعد ترتب لها ما الذي يريدك ان تعيش الى ان تتوب. مثل برش ما تبنكهاش لي واني لغفار لمن تاب. كلمة غفار دي يسمىها صيغة مبالغة، صيغة المبالغة بالنسبة لتجسيدها اللغوي. إذا جئت بمبالغة في غفار وأثبتها يبقى يثبت الأقل وهو غافر. مدام قال غفار يبقى يثبت الأقل وهو إيه؟ غافر. ده في الإثبات. لكن في النفس، وما ربك بظلام للعبيد. طب ما الله ليس بظلام، مش مبالغ في الظلم، يعني معناه ايه؟ انه يظلم بس ما فيش مبالغه. يبقى لازم نفهم الفرق في الدين. قال لك الشيء يبالغ فيه لامرين. الامر الاول ان تبالغ في الحدث، الامر الثاني ان تبالغ في تكرار الحدث. ازاي؟ واحد الانسان مثلا وجبته انه ياكل رغيف او رغيفين، واحد بياكل خمس رغيف، ودي حدث واحد هو الاكل، بس بالغ فيه. يبقى المبالغه قد تكون في ايه؟ في نفس الحدث والا بيتكرر. وقد تكون المبالغه في تكرر الحدث. الناس بتاكل ثلاث ساعات، ده بياكل كل ثلاث ساعات عايز ياكل، يبقى نقول عليه اكول. اكول يعني كل كتير؟ لا، في المرات عددها. وقد يكون في الوجبه الواحده كل قد كده، يبقى مره يكون المبالغه في الحدث ومره يكون المبالغه في ايه؟ في تكرار الحدث. تعالى بقى، الله غافر، يبقى غافر لي وغافر لك وغافر لي وغافر غافر لكل القلب، يبقى تكررت المغفرة بالنسبة لخلقه ولا لا؟ يبقى غفار ولا مش غفار؟ يبقى غفار. وإني لغفار لمن تاب وآمن. إذن التوبة مش هي لازم من تاب وآمن يبقى كان مشرك وكافر، يبقى تاب عن الايه؟ عن الكفر. وبعدين انشأ ايمانا بالله وبرسوله، والايمان ده هو الينبوع اللي يصدر عنه السلوك البشري. يبقى نتيجة الايمان ايه؟ انك تسمع كلامه، تشوف قال لك ايه، افعل ايه ولا تفعلش ايه، يبقى وعامل ايه؟ صالح. وبعدين قال ثم اهتدى. يبقى غفاريته مشروطة بكم شرط؟ غفاره ايه؟ لمن تاب وآمن وعمل صالح، وبعدين ثم اهتدى. طب ما هو لما يكون عمل الحاجات دي يبقى مهتدي ولا لا؟ قال لك لا، ده اهتدى ان يستمر على ذلك، علشان كل ما يهتدي ربنا يزيده ايه؟ والذين اهتدوا ايه؟ زادهم ايه؟ زادهم هدى. واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بعد ذلك تكلم عن المعنى العام، ثم قال وما أعجلك عن قومك يا موسى. وقال ما أعجلك يعني إذا أنت جيت بدري ليه كده؟ هو كان على ميعاد أن يلقى علشان يتقبل منه المنطق، وكان المفروض انه يجيب نقباءه او الناس رؤساء وياه، فالله وحده يجيب موسى. قال له ما اعجلك عن قومك، يعني ما جيتش ويمين ويا قومك ليه؟ قال اي موسى هم اولئي على اثر يعني هم جايين ورايا يعني هيتبعوني انا مش جيت لانهم مستبعين لي ده هم هيتبعوني بس انا عجلت اليك ربي لترضى الله طب لترضى عني ولا عن ايه قال لك تعالى الانسان حين يامر غيره بامره والامر ده قد يكون فيه مشقه على النفس لانه بيحكم النفس وشهوته ولا لا ما تعمليش دي لا دي مش سهل مش عارف ساعة يأمر غيره به يقول لهم أنا لست بنجوة عن هذا الأمر أنا أول الإيه المنفذين ومدام أنا أول المنفذين على نفسي أبقى مأمول على أن أمركم أن تنفذوا كما أنفذ مش أنا عايزكم تتنفذوا ولا لا ولذلك لما يجي القائد مثلا فارق بجاب يقول إيه أنا لم أمركم أمرا أنا عنه بنجوة واعلموا اني اذا التقى الفريقان مقبل بنفسي على طاغيه القوم لزريق اللي هو القائد الكبير بتاعه فقاتله ان شاء الله فان قتلت فقد كفيت امرا معناه بقول انا بقى مش بامركم امر وانتوا تروحوا وانا قاعد لا انا قدام يبقى وما اعجلك عن قومك يا موسى قال لهم اولئك على اثر ولكني عجلت اليك ربي لفرض ترضى بإيه؟ بإن منهجك يطبق منهجك يطبق من جهتي أنا رسول ومن جهة الآخرين أيضا ليه؟ لأنهم حين يروني قد تعجلت للقائك في موعد الذي حددته يعلمون أن ذلك الأمر لو لم يكن خيرا ما سبقتهم إيه؟ إليه ولو كان كده كنت قلت لهم هم ما ينتوا أنا استمر إنما بعد ذلك قلت يا سلام ده هو اللي راح أولك هو اللي عمل المسألة دي قبلنا يبقى معناها ولذلك ساعة ما يجي واحد يقول لك ايه اعمل وانا ايدي بايدك ايدي بايه ده مش ايدي بايدك ده ايدي قبل ايدك يبقى معناها ايه ان المنهج يسود واذا ساد منهج الله في الارض رضي الله عن خليفته في الارض قال اخبرك بشيء غاب عنك بعد مفارقتك الفور لو انك انت ما عندكش كده يمكن كان ما حصلش قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري بعد موسى ما خرج سمي عز ربه السامري عمل عمليته فالله أخبر موسى قال له فتنا قوما من بعد ما خرج والفتنة نعرف أنها معناها مش مذمومة الفتنة الاختبار الذي يذم غاية الفتنة غاية الاختبار ما تقولش انا بمتحن التلميذ ان الفتنة انا بختبره يبقى النتيجة هي اللي تحدد سوء الفتنة او خير فان كان ينجح خلاص يبقى كويس وان كان يسقط يبقى كويس للناس ازاي قال لك لان في حاجات ان تحققت مصلحة الفرد فيها انهدمت مصلحة الجماعة جاز التلميذ مثلا دخل الامتحان وعملنا الفتنة ونختبره وبعدين ايه سق او ما جاوبش لو اننا نجحناه وهو ما ذاكرش ايه اللي يحصل بعد كده هو انتفع وهو واحد وان كان انتفاعا احمق ولكن بعد كده السنة الجاية ما حدش يذاكر يقول لك ما ذاكرش ونجحوا يا عم خلاص الله يبقى المجتمع يخسر ولا ما يخسرش إذا فالفتنة لا تذم لذاتها أحسب الناس أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مش ممكن لازم نختبرهم ليه نختبرهم عشان الحق سبحانه وتعالى يعطي النتيجة على هذا الاختبار طب هو يختبر ليعلم بيفتننا بيختبرنا ليعلم يقول لا ليعلم الناس فيعاملون كل واحد على مقتضاه نختبره يطلع منافق يطلع كذاب ان نفتح خط معامله تطلع مخلص يتبه له يبقى اذا الاختبار لا ليعلم الله ولكن ليعلم خلق الله والا فربنا عالم طيب. او ان الاختبار من الله قطع الحجه على المختبر واحد يقول لك لا ربنا لو اداني الفرصه لكنت ابقى كويس مثلا نقوم يقولوا طيب يديك الفرصة وبعدين كده مش كويس بالك لو ما ادناش الفرصة اقول لا انا لو كنت اديتني فرصة كنت ابقى عال قوي. يبقى اذا فيه علم واقع من الله او علم من خلق الله على كل من يفعل، فان كان محسنا يقتدوا به ويقبلوا عليه ويحبوه ويحترموه ويسمعوا كلامه، وان كان غير ذلك يبقى الاختبار لقصد مين بقى؟ قصد المجتمع. انا قد فتنا قومك من بعدك. ولذلك سمى ما حدث فتنة ونسبها إلى ذاته، فتلنا اختبرنا للحدث، لكن السامري أظلهم، معنى أظله سلك به غير طريق الحق، وسلوك غير طريق الحق قد تكون للذاتية المحضة، هو يسلك هو حر يبقى أظل هو، إنما هيبقى عليه وزر ثاني أنه أظل أظل غيره، فيه وزر ضلاله ووزر إيه؟ ووزر إضلاله للإيه؟ للغير، ولذلك يحمل أوزارا مع إيه؟ مع أوزارين، مع أن لا تزر وزارة وزر أخرى، ما هو برضه الجماعة المستشرقين يقعدوا يجيبوا حاجات في القرآن كده، يقول لك يحمل أوزارا مع أوزارين، مع أنه آية في آية ثانية إيه؟ لا تزر وزارة وزر، يقول له أنت ما أنتش فاهم، طب أنا هعمل لك إيه؟ أنت واخد يا مستشرق القرآن مش بالملكة، أنت واخد اللغة صناعة. مش بملكة فكرية، وإلا كنت فرقت بين أن يضل في ذاته يبقى ده وزر، وأن يضل غيره يبقى ده وزر آخر، يبقى بعمل ولا مش بعملون؟ يبقى بعمل. إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. السامري ده اللي هو إيه؟ اسمه موسى السامري. فرجع موسى ساعة ما سمع الحكاية وحصلت في قومه وفتنوا بعده، الفتنة هيتكلم بقى في عبادة العجل بقى وإلى آخره. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، رجع تستعمل مرة لازمة، رجع فلان إلينا، رجع فلان إلى الحق، وتستعمل متعدية، فإن رجعك الله إلى طائفة، فإن رجعك نصبت المفعولة ايه؟ فإن رجعك الله إلى ايه؟ إلى طائفة. يبقى مرة تستعمل لازمة ومرة تستعمل متعدية، لكن المعنى بيختلف. ازاي؟ رجع إذا كان الأمر من جهل، رجعناك يبقى من عندنا احنا الجميل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، يعني عنده حزن شديد على ما حدث. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، إنه يديكم التوراة فيها أصول الحركة في الحياة، ده حلال وده حرام وده وعد الحسن، لأنه هيحسن حياتي في دنياي ويحسن لي ثوابي في أخراي. فأطال عليكم العهد، يعني عاد بيكم بقى بعيد قوي لدرجة المسألة فرصة، ده اللي ما عملتش كتير، يعني ده مش عارف 35 يوم ولا مش هي وعدنا موسى سبعين وبعدين اتممناها بايه؟ افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم؟ انتوا غاويين غضب ربنا بقى، العهد ما طالش، تكيفه غضب ربنا كيفه معصيه، وإلا في المسألة يعني ما تستاهلش إن أنا بمجرد ما أسيبكم كده تبقى إيه؟ وده جيب إيه؟ أمال بعد الواحد الرسول ما ينتهي ويبلغ إيه اللي هيحصل؟ ده ليس كده، ولذلك كان النبي يقول أذلك وأنا بين ظهرانيكم؟ يعني إيه اللي حصل منكم دي؟ وأنا لسه موجود؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ طب الموعد بتاع ايه؟ كان وعدهم بايه؟ مش هو هيقول في ايه ثانيه بئس ما خلقتموني من بعدي؟ فكانه كان له وعد وكلام وياهم انكم تعملوا كده. ايه الموعد بتاعه؟ قال له اسلكوا طريقه هارون واستمعوا لاوامره من بعدي الى ان اجي، يعني هو اللي هيخلقني في ايه؟ فيكم. أكنه أبوه حتى وإن طال عليكم العهد مني